على من لم يذق طريق الفضيلة. تقول ده غلبان تتحسر عليه، يبقى دليل علينا كنت تحب انه يكون زيك. نعم، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا؟ طب خلوهم بس يبقى عندهم فطنة ويقظة ويشوفوا الناس اللي عملوا كده قبلهم ما الذي جرى لهم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. لم يروا، رأى دي في اتنين، رأى بصرية ورأى علمية. تقول أنا رأيت هذا الرأي، وبعدين أو تقول أنا رأيت هذا المشهد، يبقى مرة تكون بصرية ومرة تكون إيه؟ علمية. البصرية هتقصر معلوماتك على ما اتصلت به جارحتك، إنما العلمية هتديك اللي جابته جارحتك واللي جابته جوارح الناس الآخرين. يبقى انهي اللي أحسن بقى؟ العلمية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وعام الفيل احنا عارفين ان أبرهة عمل كذا وربنا صد الجيش وعمل مش عارف وطير أبابيل وإلى آخره. فهو حين يخاطب رسوله الذي ولد بس عام الفيل يقول له ايه؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طب هو شاب ده كان اسمه ده اتولد عام الفيل، ويمكن بعد حادثة الفيل بس في العام بتاع الفيل، فما شافش الحكاية دي بصريا إنما شافها ايه؟ علميا. قالوا له عليه ادي واحدة، أو الله أخبره بها. فكأن الله يريد أن يقول عينك ليس معها أين، يعني ساعة ما تشوف بعينك خلاص ليس مع العين إيه؟ أين، ما تقولش أين فلان قاعد فين وانت شايفه قاعد أهو خلاص. طيب أكن إخبار الله لك بقضية علمية ثق بها أكثر من ثقتك برؤية عينك، فكأن إخبار الله بها أكثر من رؤية الإيه؟ أكثر من رؤية العين. ألم يروا؟ طب يروا إمتى؟ قال لك إما أن يكون في الناس دول من شهد ما، ولذلك وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، ما بتشوفوش أنتم، ما تروحوا أنتم وأنتم في رحلة الشتاء والصيف بتشوفوا القوم اللي هلكم واتخذوا مصانع لعلهم يخلدون وبطشوا جبارين وشافوا مصاريعهم. ألم يروا كم لما تيجي أعرف أنه أمر فوق الحصر. ولذلك يقول لك كم أحسنت إليك وأنت تسيء لي، يعني كم أحسنت إليك يعني كتير. طب وكتير تيجي إزاي؟ قال له أنا مستأمنك وراضي حكمك تقول لي عليهم كم مرة، كم قول لي كم كده مرة أنا عملته هيك كده، يبقى أنت أنا مستأمنك على أنت اللي تقول. فبعد أن كان الخبر مني بقى إقرار من مين؟ بقى إقرار منه. كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. طب قرون أهلكت وهو بيخاطب ناس، يبقى عندنا اتنين، الضمائر دي هتروح فين؟ أنهم إليهم لا يرجعون، أنهم اللي هم مين؟ اللي أهلكناهم ما رجعوش لهم تاني، هذه واحدة. طيب أنهم أي الموجودين بيكلمهم هم، أنتم ما ترجعوش في نسبكم إلى اللي فاتوا. ليه؟ لأنني أصل استأصلت دكهم ولا أنسال لهم. استأصلت دكهم ولا إيه؟ ولا أنسال لهم. يبقى تأخذها على دي تنفع وتأخذها على دي إيه؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون. واحنا قلنا القرن فترة من الزمن قدرت حديثا بمائة عام، ولكنها تشمل القوم الذين يجمعهم دين وإن قعد ألف سنة زي بتوع نوح، أو القوم الذي يجمعهم حكم ملك أو أي حاجة دي اسمهم. ألم يروا